بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. مسألة الأولى مسألة التصاريح، وهذه يندرج تحتها عدة مسائل. مسألة الأولى، هل تنظيم الحج بمعنى تنظيم السنوات، الإنسان لا يحج إلا بعد 5 سنوات، هل هذا جائز ولا، وهل فيه مصلحة ولا؟ أنا أقول هذا من الأمور التي لولي الأمر أن يرعاها حسب المصالح التي يراها. فإذا كان تنظيم الحج من البلاد الإسلامية المختلفة، إذا كان التنظيم قائما وأيضا لا يحج إلا أعداد معينة، فلا أن ينظم الحج للمقيمين والمواطنين في هذه البلاد، هذا لا إشكال فيه، لأن هذا من حقوق ولي الأمر، وأيضا له أن يفعل ما فيه المصلحة، وليس لأحد أن يقول إن هذا يعتبر منع للحج. هذا ليس منع، إنما هو من باب التنظيم. ولو سمح لكل أحد أن يحج لا حصل ضرر على الناس في هذا، والمشاعر لا تتسل لكل المسلمين. فلو أراد كل المسلمين لو أرادوا أن يحجوا في سنة واحدة يستحيل. فلا بد من التنظيم، والتنظيم حسب ما يرى ولي الأمر في هذا، ولهذا صدرت الفتوى بذلك ولله الحمد والمنة. هذا جانب. الجانب الثاني، هل يجوز للمسلم أن يحج بدون تصريح؟ نقول هناك جانبان. الجانب الأول، هل الحج صحيح؟ الجانب الثاني، هل يأثم؟ نقول أما الحج فهو صحيح، لأنه يؤديه بأركانه وواجباته وشرائطه، فلا إشكال في صحة الحج، لكنه يأثم لمخالفته النظام الموضوع لهذا الأمر. يأثم من يحج من غير تصريح ويتحايل ويكذب ويخدع ويذهب من طرق الملتوي، يأثم لأنه خالف هنا. لكن لو أن إنسانا ذهب ولم يمنع وأذن له، هذا يختلف حكمه تماما. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.m-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.